أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم تذكيرا وتعليما أن الصور المكية أي التي نزلت بمكة المكرمة، وذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذه الصور المكية تعالج العقائد فقط، ما فيها بيان حلال وحرام، وإنما توجد العقيدة السليمة الصحيحة التي متى وجدت هذه العقيدة في نفس الإنسان أصبح حيا يقوى على أن يفعل ما يؤمر به، ويقدر على أن يترك ما ينهى عنه. فكل الصور المكية مهمتها التي تعالجها وتريد تحقيقها الإيمان بالله لا إله غيره ولا رب سواه، إثبات النبوة والرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله حقا وصدقا، يتلقى الوحي من السماء وينشره في الأرض ويبينه، عقيدة الجزاء على العمل في هذه الدنيا وذلك يوم القيامة. وأنتم تعلمون أن أركان الإيمان ستة كما في القرآن والسنة، لكن أعظم هذه الأركان التوحيد والنبوة المحمدية والبعث الآخر. إذن فلنستمع إلى الآيات الكريمة التي تلاها الابن، نجدها تقرر التوحيد وإثبات النبوة والبعث الآخر والجزاء على الكسب في هذه الدنيا. وقد علمنا وبينا وفهمتم، ولنا إخوان زوار أيضا ينبغي أن يعلموا ما علمنا ويفهموا ما فهمنا، وذلك لو سئلت لما خلقك الله بما تجيب؟ تقول لآكل وأشرب، لأحيا، لما ما السر؟ لما خلقك الله؟ يجب أن تجيب وتقول في الجواب خلقني لأذكره وأشكره، خلقني أوجدني وأوجاد الحياة كلها ذي من أجلي، من أجل أن أعبده بذكره وشكره، إذ العبادة ذكر وشكر لله تعالى. هكذا لو سألت نفسك لما خلقت، من خلقك، فتقول الله، خلقني لأعبده بذكره وشكره. وفي القرآن الكريم يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس عالمان على هذه الأرض إلا ليعبدون فقط، ما خلقهم لشيء سوى أن يعبدوا. وما خلقت الجن والإنس لشيء إلا ليعبدون. وفي الحديث القدسي الشريف يقول تعالى: يا ابن آدم، لبيك اللهم لبيك، يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك. ما أكرمنا، ما أعظمنا، كل شيء مخلوق من أجلنا، وما نستحي ما نذكر الله ولا نشكره. أيخلق كل شيء في هذا الوجود من أجلنا ثم لا نعبده ولا نذكر ولا نشكره؟ فلهذا شر الخليقة من هو؟ شر الخليقة والله لشر من القردة والخنازير، ذاكم الذي لا يعبد الله. إذن فالسر في خلقنا أن نعبد الله. ويقول تعالى: يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. هذا الخلاق العليم رب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، الذي أنزل هذا الكتاب الذي نقرأه، الذي خلقنا وخلق آباءنا وأماتنا وخلق البعوض والنملة والبغلة والبغلة والبقرة والبعير، كيف لا يعبد؟ ومرة أخرى نقول: لو سئلت لما خلق الله الدار الآخرة، هذه الدار كافية، لما خلق الدار الآخرة؟ الجواب: خلق هذه للعمل وإلا لا؟ فقط للعمل. والجزاء متى يكون إذن؟ في الدار الآخرة. هذه دار عمل وتلك دار جزاء. ففي يوم القيامة لما تقوم الخليقة من قبورها وتجتمع في صعيد واحد ويجب الحساب والجزاء، الجزاء إما نعيم مقيم في دار السلام الجنة دار الأبرار، وإما عذاب مهين أليم في النار دار الخزي والبوار، ولا شيء بعد ذلك. أهل النعيم في نعيمهم وأهل العذاب في عذابهم بلا نهاية. بعد هذا يقول تعالى: بل متعنا هؤلاء وآباءهم. من يعنيهم؟ يعني أهل مكة، كفار قريش وما حولها. بل متعنا هؤلاء بالطعام والشراب والمال والأمن والراحة والخير. قريش كانت أسعد العرب، بل أسعد الخلق. بل متعنا هؤلاء وآباءهم أيضا، لا الموجودين فقط، آباءهم وأجدادهم في ذاك الرخاء وذاك الأمن والطمأنينة. وقرأوا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إذن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فكانوا آمنين لا يعرفون الخوف أبدا في مكة والحرم وخارجها، ولا يجوعون كما تجوع البشرية في ظروف عديدة. فيخبر تعالى هنا فيقول: بل متعنا هؤلاء وآباءهم إلى متى؟ حتى طال عليهم العمر. وهذه اللطيفة العلمية، الشخص إذا صح جسمه وأمن من الأمراض والأوجاع وكثر ماله وطال عمره يقسو قلبه ويعرض عن ذكر الله ولا يلتفت إلى ذلك، لأنه أحب الحياة، وحبك الشيء يعمي ويصم، فلم يرى إلا أن يأكل ويشرب وينكح ويلبس ويركب، ذي هي مهمته، وهو يدور حول هذه الحياة. وهذا ما أخبر به تعالى عن أهل مكة ومن حولهم، بل متعنا هؤلاء بماذا؟ بالأكل والشرب والأمن والراحة، حتى طال عليهم العمر وامتدت بهم الحياة. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ والآية تحمل معنى أن أهل الجزيرة بدأوا يدخلون في الإيمان، الإيمان أخذ في أطراف الجزيرة، لأن الإيمان والإسلام بدأ من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقبله آمن ناس كثيرون. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، بمعنى تسلم المدينة الفلانية، تسلم القرية الفلانية، تنقص حتى يصل الإسلام إلى مكة. ويتناول معنى أعلم، معنى أعم من هذا، في إخبار بالغيب، أن الله سينقص الأرض من أطرافها بأن ينهي الشرك والكفر بلاد بعد بلاد بلاد، إلى أن يستقر الإيمان وينتصر الإسلام، وهذا حصل. القرآن نزل في مكة، أصبح يتلى وراء نهر الصين أو الهند إلى الأندلس، فهذا الخبر وقع كما هو. أولم يروا، أفلا يرون هؤلاء المصرون على الشرك، المعاندون المبطلون الذين يؤلهون غيرنا ويكفرون برسالة نبينا، أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ أفهم الغالبون؟ كما فعلنا بغيرهم ودمرناهم من حولهم، كذلك نفعل بهم. ما دمر عادا في الجنوب وثمودا في الشمال وفرعون في الغرب، وهكذا كما فعل بأولئك يفعل بهؤلاء إن أراد أن يفعل. أفهم الغالبون؟ كيف يغلبون؟ بل هم المغلوبون المنهزمون. فهذه الآية أولا تقوي موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبت عزيمته وتحمله على الصبر. ثانيا إعلام بمستقبل المشركين الكافرين، وأنه الدمار والخسار والغلب والانهزام وإن طال الزمان. ثم قال تعالى وقوله الحق: قل إنما أنذركم بالوحي. يا رسولنا صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء المشركين، لهؤلاء المكذبين، لهؤلاء الكافرين المنكرين للوحي والبعث والنبوة، قل لهم إنما أنذركم بالوحي فقط، ما عندي شيء أقوله من رأي من رأسي من عقلي، أنا أتلقى الوحي من الله وأنذركم به. ولهذا إنذاركم له عاقبته، أنا أنذركم، الإنذار ما هو إلا تخويف بعقاب سيأتي، إذن أنذركم بالوحي، فلذا فالعقوبة ستنزل بكم إن بقيتم على كفركم وعنادكم وشرككم. قل إنما أنذركم بالوحي، لا بعلم عندي ومعرفة وعقل ويسع النظر أبدا، وإنما أتلقى الوحي من الله وأنذركم بالعذاب بهذا الوحي. ويكفي فيه أفهم الغالبون، من يقول نحن نغلب وهم مشركون كافرون؟ بل الله هو الغالب وأولياؤه. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ومع الأسف أنذركم بالوحي ولكنكم صم ما تسمعون. وإلا الرسول ما أنذرهم، كم وكم مئات الآيات تنذرهم وتخوف من عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، ويسمعون الآيات لكن ما يفهمونها، ما يتأملون فيها، ما يتدبرونها، يرمونها بعيدا، وهذا سحر وهذا كذا وكذا. وذلك لأنهم صم، والأصم لا يسمع. وكما قدمنا يقولون حبك الشيء يعمي ويصم. فلما أحبوا آلهة الباطل وعكفوا حولها ونذوا لها النذور وساقوا لها الإبل وفعلوا وفعلوا، ما أصبح هناك مكان أو مجال لأن يؤمنوا بالله لا إله إلا هو. مؤمنون بالله ربا لكن لا يؤمن بإله لا يعبد إلا هو. فمن هنا انكبابهم على أصنامهم وأحجارهم وشهواتهم وأعيادهم وباطلهم، أصمت آذانهم ما يسمعون ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا إلى الآن الدنيا تعيش عليه كما قدمنا البارحة. أليس القرآن موجود بين أيدينا؟ واليهود والنصارى والمجوس والبوذا كلهم يعلمون ذلك وإلا لا؟ لما ما يتلونه؟ لما ما يقرؤونه؟ لما ما يقول تعالوا بينوا لنا ما في كتاب ربي إن كنا نحن لا نعلم؟ معرضون إعراض كامل. وأهل الضلال بين المسلمين والفسق والفجور معرضون ما يسمعون أبدا، والله لك الصم كأنهم لا يسمعون. والذي لا يسمع هو الأصم. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ومعنى هذا أنهم صم، ولهذا ينذرهم الرسول بأمر الله بكتاب وحي ما يستجيبون أبدا ما يسمعون. فلا تحزن يا رسول الله ولا تأسف. ثم قال تعالى ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك. ولئن مستهم نفحة عقوبة خفيفة ضربة سريعة كما أصابهم القحط 7 سنوات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن مستهم نفحة كنفحة الطيب يعني سريعة عقوبة عاجلة، ماذا يفعلون؟ يقولون يا ويلنا يا ويلنا، يصرخون بأصواتهم إلى عنان السماء إنا كنا ظالمين. هذا خبر، خبر من؟ هو القائل ولئن وعزتي وجلالي لئن مستهم نفحة من عذابنا لصرخوا بالويل يا ويلنا يا ويلنا. ومع هذا ما لهم مصرين على الشرك، ما لهم مصرين على الباطل، مصرين على حرب رسولنا والمؤمنين. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. وهل ينفعهم الاعتراف عند نزول العذاب؟ ما. كالذي يعيش فاجرا فاسقا لما تحاشج النفس في الصدر يقول تبت أو لا إله إلا الله، والله ما ينفعه، ما تنفعهم التوبة وقولهم إنا كنا ظالمين بعدما شاهدوا العذاب ينزل. والمراد من الظلم أنهم مشركون. وهنا معاشر المستمعين أقرر هذه الحقيقة التي تكررت عندنا، وهي أن الظلم 3 أنواع. تذكرون الظلم 3 أنواع: ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، ظلم الإنسان لربه رب الإنسان. وأفظع الظلم وأقبحه ظلم الإنسان لربه. أما ظلم نفسك لنفسك فهو أن ترتكب الذنوب والآثام فتصيبها بالظلم والعفن والنتن وتصبح شرا من شر من خلق الناس. ظلم النفس كيف؟ أن تصب عليها أطنان الذنوب وقناطير الأوثان والآثام، وذلك بترك الواجبات بفعل المحرمات، الغيبة، النميمة، الزنا، الخمر، الحشيش، الباطل، المنكر، ترك الصلاة، فعل كذا، كل واجب تتركه الإثم ينصب على النفس، كل محرم يفعله الإنسان ينصب أثره على النفس. فالإنسان ظالم لنفسه وإلا لا؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نفسك لما نفخها الملك في جسمك في بطن أمك كانت أكثر صفاء من هذا النور، أكثر إشراقا من هذا النور، نفخة الملك، وتبقى صافية إلى أن تبلغ. إذا بلغت سن الرشد حينئذ إذا واليت العبادة والطاعة بقي نورها وإشراقها، ويتجلى ذلك في استقامتك في حياتك، فلا انحراف ولا انكسار ولا اعوجاج. وإن أنت صببت عليها الذنوب والآثام اسودت وأظلمت وأصبحت منتنة عفنة. ويبين لك ذلك أن صاحبها يكذب، يفجر، يسرق، يخون، يتكبر، كل هذه آثار الذنوب بظلمه لنفسه. ثانيا، ظلمك لأخيك الإنسان أو الحيوان، ويكون بأذيته في عرضه، في ماله، في بدنه. فلان ظلمنا، سبنا، شتمنا، أكل أموالنا، أراق دمانا، انتهك حرماتنا، فهو ظالم. والظلم للرب تبارك وتعالى أن تأخذ حقه وتعطيه لغيره. هل لله حق علينا؟ نعم، وهو العبادة التي من أجلها خلقنا ورزقنا، ومن أجلها خلق الحياة كلها. هذه العبادة هي حق الله مقابل الخلق والرزق. إذا صرفتها لصنم أو وثن أو إنسان أو حيوان أو ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء، ظلمت ربك، أخذت حقه وأعطيته لغيره. والقاعدة عندهم الظلم وضع الشيء في غير موضعه. الظلم ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه. الآن لو ترفع راسك وتقف وتدخل أصبعيك في أذنيك وتغني يا ليلى، هنا يصح الغناء؟ هذا مكان غناء ولا؟ هذا ظلم، وضع الشيء في غير موضعه. تأتي عند باب المسجد وترفع ثيابك تتغوط، هذا يجوز؟ هذا ظلم هذا ولا لا؟ وضع الشيء في غير موضعه. فبدل أن تقول يا الله يا رب العالمين، تقول يا فاطمة أو يا حسين، تجعلهما كالله. بل لما تقول يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، تقول يا رسول الله. وهذا يقول يا سيدي فلان ويا مولاي فلان. هذا الدعاء حق من؟ هذا حق من يسمع ويعطي ويمنع ويضر وينفع، لا حق ميت بينك وبينه ألف سنة. ولكن الشياطين هي التي تحمل الناس على الشرك والكفر ليكونوا مثلهم في الخزي والعذاب الأليم. عرفتم الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه. كم أنواع الظلم؟ ظلم ثلاثة: ظلم الإنسان لنفسه. وهل يظلم الإنسان نفسه؟ نعم، لو تأتي بالغاز وتصب على جسمك ما ظلمت نفسك؟ ظلمتها. لو تدخل يدك في النار تحرقها ما ظلمتك؟ لكن البدن غير النفس، ظلمه لنفسه التي بها ينطق ويسمع ويبصر ويمشي ويتحرك، التي تعمر جسده وتملأه، ظلمها أن يعصي الله ورسوله بفعل ما حرم أو بترك ما أوجب، فينتقل الأثر إلى النفس فتصاب بالظلم والعفن والنتن. وقد بينت لكم أصحاب النفوس الخبيثة هم أصحاب الشر والظلم والفساد والخبث، أمر واضح كالشمس. أصحاب النفوس الطاهرة الزكية هم الذين لا تشاهد معهم فسقا ولا فجورا ولا ظلما ولا كذبا، لأن أرواحهم مشرقة طاهرة نقية. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي مشركين عابدين لغير رب العالمين. قال تعالى في خبر عظيم: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين العادلة، القسط العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. كانت الآيات في تقرير النبوة المحمدية والتوحيد وإلى لا، والآن مع ماذا؟ مع البعث الآخر، مع الإيمان باليوم الآخر، يوم الجزاء على الكسب في هذه الدنيا. ونضع الموازين القسط أي العادلة ليوم القيامة، لما تحشر الخليقة كلها في صعيد واحد، وتتم تلك الأوامر الإلهية أو الأمر توزيع الكتب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتاب وراء ظهره، إهانة له، ما يعطوه أمامه، يعطيه الملك من وراء لأنه لا يريد أن ينظر إليه. وأما من أوتي كتاب وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، يا ويلا يا ثبورا يا هلكا، ويصلى جهنما. يوضع الميزان الموازين لوزن الأعمال، تقدم هات سيئاتك هات حسناتك وتوزن بميزان العدل. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ويكذبون. وصورة القارعة التي صلى بها الإمام المغرب، القارعة، ما القارعة؟ أمر عظيم، تقع القلوب ما تقع الأبواب الديار. القارعة التي تقع القلوب بنفخة إسرافيل وصيحته، القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ من يخبرك عنها؟ كيف؟ ولكن حسبك أن تشاهد آثارها. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الناس، الطيارون، الغواصون، الأطباء، السحرة، العلمانيون، يصبحون كماذا؟ قولوا كالفراش المبثوث. تعرفون الجراد وإلا لا؟ في نوع من جراد خفي يوجد في الليل عند الصباح حول النار أو الأنوار، كالفراش المبثوث، لا عقول لهم، لا يعرفون أين يذهبون ولا ما يقولون. الناس عقلاء الدنيا، ما هم حيوانات، يصبحون والله لكالفراش المبثوث المتفرق. وغدا في صلاة الصبح، أظن أمس هذه الأيام ما فيه، كان يجي فراش عجب كالجراد. كالفراش المبثوث، وتكون الجبال السال عالية الراسخة التي تناطح السحاب كجبال التبت وما إلى ذلك، تكون كأش كالعين المنفوش، الصوف الذي يعمل به الصانع كذا وينفضه ينفخه كالفراش المبثوث كالعين المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ألا وهي الجنة دار النعيم. وأما من خفت موازينه ما عنده حسنات، حسنات قليلة والسيئات قناطير، فما له كيف هو، فأمه أم رأسه هاوية إلى جهنم، يؤخذ من رجليه ويلقى في أتون الجحيم. وما أدراك ما هي، نار حامية، ومن التبس عليه فليوقد النار في حطب يدخل أصبعه فيها يشاهد حقيقتها. ونقول وإذا تعجبت، هذه الشمس، هذا الكوكب النهاري المضيء كله نار، كله نار ملتهبة، لا بالغاز ولا بالحطب، نار. وإن قلت كيف وحرارتها ما تشعر به، تكذب الحرارة، تقول ليس بحرارة الشمس، والأرض أقل من الشمس بماذا؟ الشمس أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة، فلو تجمع الخليقة كلها في الشمس فقط لاحترقت كلها وبقي المكان. كيف بعالم أسفل لا يعرف مداه أبدا، كله جحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ثقوا اطمئنوا أن الله لا ينقص من حسناتكم، والله ولو حسنا، ووالله لا يزيدكم سيئة لم تعملوها أبدا. كن مطمئن، حسناتك لا ينقص منها حسنة، وسيئاتك لا يزاد عنها سيئة، العدل الكامل، موازين القسط. إذن ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، لا من حسناتها بالنقص منها ولا من سيئاتها بالزيادة عليها. وإن كان مثقال حبة من خردل، تعرفون الخردل وإلا اللفت، بذره تعرفونه، بذرته لو تكون حسنة كبذرة الخردل أو سيئة كبذرة الخردل، لا بد وأن تحضر وأن توزن وتعطى حقك منها. وقرأوا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، هو الذي أمرها بهذا. يومئذ يصدر الناس من قبورهم أشتاتا إلى أين، ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة وزن ذرة شرا يرى. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. من يحاسب خير من الله؟ من يكون حسابه أحسن من حساب الله؟ والله تعالى أن يتوفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. معاشر المستمعين، أسمعكم شرح الآيات من الكتاب، هداية الآيات. نعم. يقول السائل الكريم: الذنوب الذي تاب صاحبها وكان مجرما بها أتذكر له يوم القيامة ويحاسب بها؟ الجواب لا، لا، لا تذكر سيئة أبدا تاب منها صاحبها. لما؟ لما تبت صفت النفس وامتلأت بالحسنات فتحاسب على الحسنات، السيئات لا وجود لها. لكن إذا لم تتب وسجلت ومت قبل التوبة، حينئذ السيئات تحاسب عليها. من هداية الآيات: أولا طول العمر والرزق الواسع كثيرا ما يسبب الغرور والانخداع لصاحبه كما بينا. طول العمر والرزق الواسع كثيرا ما يسبب الغرور والانخداع لصاحبه. قولوا حقا هذا لقول الله تعالى: بل متعنا هؤلاء وأبا حتى طال عليهم العمر. فلذلك أصروا على الكفر والعناد والشرك. ثانيا حب الشيء يعمي صاحبه حتى لا يرى إلا ما أحبه، ويصمه بحيث لا يسمع إلا ما أحبه. قاعدة عامة هذه. حب الشيء يترتب عنه يعمي عن كل شيء إلا الذي تحبه، ويصمك فلا تسمع أبدا إلا ما كان عما تحبه تسمع. الإنسان لما يذكر له فضيلة الشيخ فلان فلان ضد الخرافة ما يسمع ما يطيق. حب الشيء يعمي صاحبه حتى لا يرى إلا ما أحبه، ويصمه بحيث لا يسمع إلا ما أحبه. ومعنى هذا ما نحب الباطل، ما نحب الخرافة، ما نحب الشرك، ما نحب الدجالين، ما نحب العاندين الظالمين، لا ما نحبهم لأن حبهم يعمي ويصمي وإلى لا، ولكن نحب أهل الخير وأهل الحق والفضيلة والكمال. ثالثا بيان ضعف الإنسان وأن أدنى عذاب ينزل به لا يتحمله. منين أخذنا هذا؟ ولئن مستم نفحة من عذاب ربك كنفحة العطر خفيفة. ويصرخ داعيا: يا هلاكا يا هلاكا. يصرخ من هذا؟ بيان ضعف الإنسان وأن أدنى عذاب ينزل به لا يتحمله، ويصرخ داعيا يا هلاك. هذا تشاهد حتى في المؤمنين لما يخبر بخبر مزعج يصرخ ويقول يا ويله. رابعا وأخيرا تقرير البعث والحساب والجزاء. تقرير البعث الآخر والحساب فيه والجزاء بالجنة أو بالنار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة.